إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرمي علينا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. بلغنا إلى قول فرعون بالتبجح عندما استخف قومه فأطاعوه، والله جل وعلا ما عذرهم بذلك عندما قالوا عندما قال أمانة أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، نعم، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك الله تعالى جعلهم يعني ما عذرهم في ذلك مع استخفاف عقولهم لأنهم أرادوا ذلك، وكما قلنا هذا بالضبط يعني القول أن هذا موافق كان موافقا لهواهم، عليكم السلام وبركاته، كان موافقا لأهوائهم، ولذلك الله تعالى لامهم وبين لهم ما هم فيه. فقال الله جل في علا: فاستخف قوم فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. وافق شن طبق وفقه فعانقه صادف قلبا خاليا، هذا الأصل أنهم كانوا يريدون ذلك. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك قال الله تعالى: وأضله الله على علم. هذه مسألة يعني تحتاج إلى النظر الدقيق لمعرفة أن الإنسان ما يقول بأن السحرة قد عموا عليها أو السحرة قد شوشوا لي ما كان عندي فلي شبهة، الحق أن الله تعالى يعلم ما في نفوسي. ولذلك قال الله تعالى، هذه سنن كونية، قال: فاستخف قومه فأطاعوه. نعم استخف قومه، ولكنهم أرادوا الاستخفاف، هم أرادوا هذا الاستخفاف. ولذلك في في في في الخصومة في يوم القيامة تراهم كل يتبرأ من الآخر، قالوا: بل كنتم قوم مجرمين، قالوا: بل مكر الله، قالوا: بل مكر الليل والنهار، تأمرنا أن نكفر بالله إلى آخر الآيات. قال الله تعالى: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. زي قال الله تعالى: وما هم بخارجين من النار وعذرهم لا يقبل. حتى الخصومة بينهم وبين إبليس ماذا قال؟ قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وأنتم بمسرخين. قال الله تعالى: فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما أسفونا، هذه أيضا فيها إثبات الغضب لله جل في علاه وأثره. ولذلك هذا فيه رد قاطع على الأشاعرة الذين يؤولون غضب الله جل وعلا بانتقامه. كما قلت هذه منهم جهالات، لأنهم يهربون ويفرون من إثبات الصفة ويثبتون لازمها، وكيف للازم أن يكون بدون الأصل؟ يعني اللازم على فرع، اللازم هذا فرع، فكيف بوجود الفرع مع عدم وجود الأصل؟ يعني هم حتى في ضلال في الفهم في هذا الباب، أثبتوا فرعا وأزالوا أصلا، والفرع لا يتواجد إلا مع وجود الأصل. ولذلك قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وكان انتقاما عظيما، فأغرقهم الله جل وعلا من معهم سبحانه جل في علاه. فقال الله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وقلت سلفا ومثلا للآخرين، جعلهم الله موعظة لمن يتعظ ولمن تقدمهم ينظر أو ما جاء معهم ينظر إلى ما حدث معهم ليخشى أن يقع فيهم أو يقع عليهم ما وقع عليهم. قال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وهنا أيضا العلاقة بين اثنين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، العلاقة بينهم هنا في هذا الباب هو بيان السنن الكونية، بيان السنن الكونية. هؤلاء جحدوا بآيات الله جل وعلا، وجحدوا بموسى عليه السلام، وجحدوا بهذه الآيات. هناك أيضا من جحد بآيات النبي صلى الله عليه وسلم وكفر برسالته وأرادوا الخصومة، كما فعل فرعون وأراد الخصومة واستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخفاف قريش هنا أيضا لمكانة عيسى عليه السلام عند الله جل وعلا، ودرجة عيسى عند الله جل وعلا، وعيسى له عيسى من أولي العزم من الرسل، وهو يعني معجزة ظاهرة باهرة قاهرة بأن الله تعالى خلقه من أم لا من أب. يقول الله تعالى مبينا تعنت قريش وكيف ما فيهم وكيف ما فيهم من التعدي وأيضا الجحود، عندما قال الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال الواحد وابن عباس ومجاهد والسدي والضحاك قال يضحكون يعجبوا بذلك، وقال قتادة يصدون يجعزون يجزعون يفزعون ويمرحون أيضا ويضحكون ويعرضون أيضا على عيسى عليه السلام لا يعفون له مكانة، نعوذ بالله من الخزلان. وإذا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث ابن الحارث حتى جلس معه، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر ابن الحارث، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. شوفوا ما الخصومة في من في عيسى، هم يقولون أنت تسفه أحلامنا، عيسى عبد من دون الله رفعنا، يعني عيسى مثل أصنامنا، فيعني أرادوا التنقص في هذا الباب. فلما قال عليه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عبد الله بن الزبعري التميمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة ابن الوليد بن المغيرة قال له والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. عفوا. قال أما والله لو وجدته لخصمته. سألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة أعوذ بالله، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح. فعجب الوليد من كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري، نفخ الشيطان في أوداجه شبهة وهي أوهى ما تكون، لكن عند النظر إليه فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. هم رأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع عبده يعني في جهنم، فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. شوفوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ما عبد عيسى ما قبل الله جعل، قال يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. ولذلك في الحديث الصريح حديث الشفاعة الطويل عندما يأتي إلى أهل الكتاب فيقول اليهود من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عزيرا وينسبوه ولدا لله جل وعلا، حشاة على الله علوا كبيرة. فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيتساقطون في جهنم ويمثل لهم جني بصورة عزير فيسقطون به إلى جهنم. هذا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عبدوا أهواءهم وشيطانهم الذي أمرهم بهذا. ويأتي للنصارى يقول من تنتظرون؟ يقول ننتظر ربنا عيسى. فيقول لهم يقول الله جل وعلا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيأتي جني بسورة عيسى فتسقطون خلفه في نار جهنم لأنهم عبدوا الشيطان وأهواءهم من دون الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا ما أنزل الخصوم عليهم بقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عزير وعيسى ومن عبد معهما من الأحبار. والرهبان الذين مضوا على طاعة الله جل وعلا فاتخذوهم من جاءوا بعدهم من أهل الضلالة أربابا، نزل فيهم هذا القول. وأيضا للملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباده، ونزل فيما يذكر من أمر عيسى عليه السلام أنه يعبد من دون الله، وإعجاب أو عجب الوليد ومن معه من حجته وخصومته. قال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي أن يصدون عن أمرك بذلك من قوله. ثم ذكر عيسى عليه السلام قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ودعناه مثلا لبني إسرائيل. فهو عبد كعباد الله، كما قال الله تعالى فاصلا في النزاع: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه العلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. يعني هنا قال علم للساعة أي وأنه العالم للساعة قراءة، وإن كانت لم تكن سبعية، لكنها على أن عيسى عليه السلام نزوله في آخر الزمان وفي قتله الدجال علامة من علامات الساعة. وقد قال بعضهم: بل هذه إشارة إلى ما حباه الله جل في علاه من الآيات والمعجزات العظيمة من إحياء الموتى، وأيضا إبراء الأسقام، ويعني شفاء المرضى. هذه آية من الآيات، قالوا هذه الآية من الآيات دلالة على علامة من علامات الساعة. قالوا: إنه العلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. يعني لا تنازعوا في ذلك، فلا تمترن بها واتبعوني، يعني أطيعوني نجاة لكم، وأطيعوني عزا لكم وتمكينا لكم، وإلا فالعذاب والعقاب وخيم. عن ابن عباس في قوله تعالى: لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال يعني قريشا لما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قالت قريش: فما ابن مريم؟ قال: ذاك عبد الله ورسوله. فقال: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا كما اتخذ النصارى عيسى ابن مريم ربا. فقال الله تعالى: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. شوفهم يعلمون الحق من الباطل، ما أرادوا ذلك إلا مخاصمة ومجادلة، ويعلمون أن الحق معك لكنهم بآيات الله يجحدون، ولكنهم بربهم يكفرون، ولذلك عقابهم أقرب ما يكون. وقالوا: آلهتنا خير أم هو؟ قال قتادة: هم يقولون آلهتنا خير منه. وقال قتادة قرأ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وقالوا آلهتنا خير أم هذا؟ يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: وما ضربوه لك إلا جدلا، أي امراء وكفرا وجحودا، وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية، لأنها لما كانت للذي لا يعقل، وهي في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم هي خطاب لقريش، وهم إنما كانوا يعبدون أصنام الأنداد ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يريدوه، فتعين أن مقالتهم كانت جدلا منهم ليس يعتقدون صحتها. هم أرادوا المخاصمة والمجادلة والكفران، ولكن أن لهم البيان، وأن لهم أيضا مع الجحود والكفران والعصيان أن لهم النجاة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى إلا أورثوا كانوا عليه إلا أورثوا الجدل، أعوذ بالله. ولذلك قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. خصمهم الله جل في علاه وأقام عليهم الحجة، وإن كانوا قد جحدوا بها ولكن أقام عليهم الحجة. قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني عيسى عليه السلام هو إلا عبد من عباد الله جل في علاه، خلق من خلق الله. ولذلك قال الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فيعناه دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا وعلى عظيم ربوبيتنا، وأن الله تعالى قد أنشأ لهم خلقا من أم دون أب، وجعل حواء من أب دون أم، وجعل آدم دون أب وأم وأم، وهذه قدرة الله جل وعلا وعظيم ربوبيته، وهذه قدرة الله جل وعلا وعظيم ربوبيته. قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون بدلكم، يخلفونكم يكونون ملائكة. قال ابن عباس يخلف بعضهم بعضا كما يخلف بعضكم بعضا، وهذا قول السلم الأول. وقال مجاهد يعمرون الأرض بدلا منكم، يعني أنتم لا تستحقون في ذلك لأنكم كفرتم بالله جل وعلا وكفرتم بنعم الله جل وعلا ولم تحققوا قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلقكم الله جل في علا. وفي قوله أنه العلم للساعة، يعني هو علم من أعلام من علم الساعة، يعني علامة من علامات الساعة، وهذه على نزوله يوم القيامة. قبل يوم القيامة ينزل على جناح الملك والصفوف تستوي، المهدي يراه فيعلمه فيقدمه فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. جاء عن أبي هريرة عن ابن عباس وعن أبي العالية وعن أكرمة والحسن وقتادة والضحاك، وتواترت الأحاديث بأن من علامات الساعة نزول عيسى عليه السلام رضي الله عنكم، نزول عيسى عليه السلام كما أخبر بذلك النبي أنه أخبر نزول عيسى عليه السلام يوم القيامة إماما عدلا مقسطا، إماما عدلا حكما مقسطا، وأنه يحكم بشريعة الله جل في علاه، ولكنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، هو الإسلام أو القتل. وهذا معناه أن الأحكام تقف إلى ذلك وتكون منسوخة، يعني تنسخ هذه الأعمال تنسخ على بعد نزول عيسى عليه السلام. فالله تعالى يبعث ينزل من السماء الدنيا علامة على علامات الساعة، يقتل الدجال عند باب لد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وكما قلت المؤمنون ينحزون مع عيسى عليه السلام ويصلي بهم المهدي ولا يرضى أن يصلي عيسى عليه السلام، لأنه يعلم أن يقول إمامكم منكم تكرمة الله هذه الأمة. ثم بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، والله يوحي إلى عيسى عليه السلام يعني لي عباد لا يدان لهم أحد، فيأوي عيسى عليه السلام مع من معه إلى جبل الطور ويرفعون أيديهم أكف الضرع لله فلا دعوة، فالله تعالى يعني يبعث الموت على يأجوج ومأجوج. وإنه العلم للساعة فلا تمترن بها. وقوله تعالى فلا تمترن بها أي لا تشك فيها ولا ريب. واتبعوني أطيعوني، واتبعوني يعني أطيعوني، واتبعوني يعني أطيعوني، هذا صراط مستقيم ولا سدنكم الشيطان، يعني اتباع الحق، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، أي بالنبوة، إني جئتكم بالنبوة وهذه من الله جل وعلا، فكونوا معنا، فكونوا على طاعة وعلى انقياد وعلى استسلام. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة أي بالنبوة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، يعني جاء بنسخ بعض الأحكام وترك بعض الأحكام، وعيسى جاء بالإنجيل كما أن موسى عليه السلام جاء بالتوراة. فاتقوا الله، أمرهم أن يتقوا الله، وتقوا الله هنا يعني تتجلى في حسن الانقياد والاتباع والانصياع عيسى عليه السلام، وأيضا إن كان الكلام موجها إلى قريش فيبقى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له والاستسلام، وأنهم يعلمون بأنه الحق وأنه جاء بالحق وأن القرآن حق وأن الآيات ظاهرة في ذلك، ولكنهم قوم خصمون، قوم يجحدون، قوم يكفرون، أرادوا الدنيا والجاه والسلطان، والله لو آمنوا لأخذوها. أناس تعال نعم. قال فاتقوا الله واطيعون. افطر من الصراط المستقيم واحوج ما نكون انا اي انا وانتم عباد لله جل وعلا، فالذي جئتكم به هو الصراط المستقيم عباده واحوج ما نكون له رب العالمين واحد، فالذي جئتكم به هو الصراط المستقيم عباده رب العالمين وحده لا شريك له، قضيه الكون الكبرى توحيد الله، نجاتكم في ذلك، نجاتكم في هذا. قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفوا وتفرقوا وصاروا شيعا، منهم من يقر ويقول هو عبد الله ورسوله هو الحق، ومنهم من يدعي أنه ربا، ومنهم من يدعي أنه ابن استغفر الله، يعني فهم هم يعلمون بهذا على ما يفعلون من سوء بأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وجعلوا عبدا ربا إلها يعبدونه من دون الله جل وعلا، وجعلوه نسبوه لله ولدا، حشاه تعالى الله علوا كبيرا، هذا شتم، هذا لله، شتم وسب لله وسب، زي قال اشتمني ابن آدم في رواية يؤذيني ابن آدم. نعم الله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك قال الله تعالى هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني أيها المشركون ستأتيكم الساعة بغتة وأنتم لا تشعرون، وعذاب الله واقع وحكم الله نازل بكم، وأنتم ستبعثون وتحشرون حفاة عراة مهرولين إلى رب العالمين، ويعقد لكم لواء الغدر، وتحشرون على وجهكم كالذر، تحقرون ويستهزأ بكم، ثم ذلك يزج بكم في نار جهنم عندما يؤتى بجهنم لا 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، وحين يقفون على النار يقولون يصرخون ويقولون ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الفوائد المستنبطة، لا عذر لمن يستخف عقله بإرادته، قد أقيمت عليهم الحجج والبراهين فلا عذر لهم عند ربهم رب العالمين. الحق يتجلى لمن انقاد ويستعمي على من جحد، ومن أضل ممن اتبع الشيطان في وسوسته، ولكن كما قلت هو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم شيئا غير أنه يوسوس لهم، ووسوس لهم بما في خاطرهم ويريدونه، ولذلك هو قال له ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. توحيد الله هي قضية الكون الكبرى، انقسام الناس بين الحق والباطل سنة كونية لا مدفع لها، اللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب العالمين. وفي أسئلة تفضلوا.